بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، الدليل 22 من أدلة وجود الله تبارك وتعالى ذكر العلامة القاسمي رحمه الله يقول: أمر النبوات وآياتها الباهرة. كذا يبقى هو خلص معانا الحجج كلها. احنا ذكرنا ان في دليل الوحي هو وصله دلوقتي، دليل الفطرة، دليل العقل، والعقل هو تفنن جدا في دليل العقل، فعشان كده الأدلة وصلت معنا 25، لأنه دليل العقل نظر في تدبر في المخلوقات من زوايا متعددة. هي يمكن إجمالها في أن المخلوقات كلها تنادي بكل ما فيها من سنن كونية وما فيها من قوانين وما فيها من صفات، تنادي أن لها خالقا. ودليل العقل يمكن أن يعتبر الدليل الكلي في مسألة العقل، أم خلق من غير شيء أم هو الخالقون، مع تنوعات ذكرناها كلها. دليل الوحي كنا تكلمنا في الأول خالص عليه ورجع له هنا تاني، أنه هل ينفع تكلم مع الملحد بدليل الوحي؟ قلنا لو أنا بجيب أقول له يعني إيه يجب عليك أن تعتقد في وجود الله لأن القرآن يقول كذا والسنة تقول كذا، يبقى كلام غير منطقي، وله أن يعترض أنك تحتج عليه بما ليس مسلما عنده. لكن احنا قلنا دليل الوحي بنتكلم عليه في بطريقتين صحيحتين، غير الطريقة اللي بنقول عليها دي، لا مش صحيحة، انك تحتج على منكر بالوحي، على منكر للوحي بدليل من الوحي باعتباره دليل واجب السمع والطاعة وان اخباره صدق، لان هو لم يسلم بهذا اصلا. لكن قلنا ممكن في الوحي بقول له ايه الدليل العقل اللي ذكرناه، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، قال له بطرحه عليه كدليل عقلي محض. ثم بعد ذلك وفي ثنايا طرحه أقول له أن طريقة الطرح العقلية هذه نحن المسلمين استفدناها من الوحي، لكن احنا بنطرحها عليك كدليل عقلي، وده اللي عملناه طول الفترة ديت وفي الأدلة الكثيرة العقلية اللي كانت أيضا يعني مستقاة أو يعني مطروحة من أسئلة أو إرشادات قرآنية، وفي أنفسكم أفلا تبصرون، إلى غير هذا من الأمور اللي احنا مشينا معها. طيب في أمر آخر نقول له أنت عايز برهان وخلاص مش كده؟ طب أنا عايز أعمل برهان من خطوتين. أقول له يعني لو أنت عايز برهان لوجود الله تبارك وتعالى، طيب في برهان مباشر على وجود الله وفي برهان غير مباشر استمع له. البرهان الغير مباشر إزاي؟ أقول له لو أن أقمت برهانا عقليا، ما زال مشكلة، ما زال الخطاب اللي هكلم بيه واحد ملحد لازم يكون عقلي، لأن هو ده القدر المشترك بيننا وبينه. طبعا هنقرا دلوقتي بقى كلام في اللي بيعاند في الادله العقليه دي ذاتها، ما فيش حل معاه. لكن هو انت خطابك هيبقى معاه، تقول له طيب انا عندي في ادله عقليه تثبت وجود الله تبارك وتعالى، اعلاها الفطره. قلنا ان الفطره ممكن اعتبرها دليل عقلي، بس دي من بدهيات العقول، حاجه اعلى نوع من الادله العقليه. طيب وعندي دليل اخر ان هتكلم معاك بخطاب عقلي يثبت عصمة مصدر مال المعرفة، فإذا ثبت ذلك المصدر عصمته وصحته فتسلم بكل ما فيه. فنقول له طيب احنا عندنا يعني انت راجل مضطرب, مش هو لوحده يعني, مش الملحد لوحده, البشرية كلها الا من هدى الله يعني الاصل. لو احنا بنتجرد من ان احنا بالفعل بحمد الله تبارك وتعالى من الله علينا بالعقيدة اليقينية, اللي هي البشرية كلها, البشر بطبيعته حائر عنده اسئلة كتير عايز اجابات عليها, وإلا ما كناش الموضوع ده كله افير. يعني نقول له البشر محتاجين اجابة على هل لهم خالق ام لا, بلاش, واذا كان في خالق من هو. طيب هم عايشين في الحياة الدنيا دي فترة, هم شايفين حقيقة امامهم ان في بداية وفي نهاية, انه بيبقى له بداية وبعدين الموت مصير يعني كل يعني كائن على هذه الارض. طب هو الموت ده اخر المطاف ولا في بعده حاجة؟ طيب الدنيا اتكلمت بلغة الشرع بتأتي بأحكام, لكن مش شرط كل مجرم أو كل ظالم ينال العقاب, أو مش شرط كل مظلوم ينال حقه. طيب يقولك شفت بقى خلاص, طيب القوانين الوضعية بتعملي من نفس الأمر, بل أشد بقى هنا القوانين الوضعية آخرها كده, هو بيحط قانون وبعدين تلاقيه غير مطبق. طبعا التفاوت, الدول سموها انها حتى الدول المسمى بدولة القانون تلاقي فيها القانون غير مطبق برضه. بس المشكلة ايه؟ انه لما بيوجد الحالة والدولة بتقدر تضبطها ما بتفرقش, لكن الحالات التي لا تضبط كتيرة جدا في. طيب هل هنا القضية كده ولا في جزاء اخر يعادل ما يحدث في الدنيا؟ يعني هل في مكان اخر يبقى فيه حساب غير الحساب الذي في الدنيا, مع الاخذ في الاعتبار ان بكل شرائع الدنيا وكل قوانينها في امر ملاحظ ان هناك من يموت وهو ظالم ومغتصب للحقوق ومعتدي على الدماء والاموال ويموت ولا يقتص منه, وان هناك من يموت مظلوم, وفضلا عن الناس اللي تتكلم على ما هو أوسع من هذا, العدالة الاجتماعية والعدالة في توزيع الثروة وكلام من ده كتير جدا. طب ما في ناس ما حصلتش هذا, هل هناك من تعويض يعني يعوض بيه من كل دي أسئلة. قال له طب أنت عندك الأسئلة دي وكتير. الأمر الآخر في أسئلة أهم, او يعني اسئلة اخرى على نفس الدرجة من الاهمية, ننظم حياتنا ازاي؟ يعني احنا نوجد دون اختيار منا, وجدنا ان في ذكر وانثى, طب العلاقة بينهم تكاملية ولا تنافسية, ولا يعني نحاول نخليهم قدر الامكان يشبهوا بعض زي ما هي دعوات موجودة الان, ولا نحاول نشوف القدر المشترك بينهما فيشبهوا بعض فيه, والقدر المختلف اكيد الاختلاف ده الحكمة, ونشوف الحكمة دي سببها ايه, ونوظف هذا التنوع او هذا الاختلاف الموجود بين الاثنين. طب ونظفه ازاي؟ ده قضية. لذلك تجد ايه ان في ابواب المعاملات فقهاء الشريعة من عظيم فقههم بيخلي اهم ابواب المعاملات باب النكاح. ما المعاملات اللي هي الاسرة والبيع والشراء ليه؟ لان دي معاملة في الانسان ذاته, يعني هي التانية معاملة. فبيقول لا, ده اهم ابواب المعاملات, وهو اشبه الابواب المعاملات بابواب العبادات, وتلاقي فيه العقد بتاعه لا له حق. يعني العقد النكاح مثلا لا يقل عن الاستحباب حكمه, لا يقل, البعض العلماء بيقول وجوب او حالات يكون واجب وحالات يكون مستحب, خلاف مثلا البيع مباح. المهم فده سؤال هيطرح ابتداء الانسان نفسه, هو لاقي نفسه كده, هو لاقي نفسه كده. طبعا كل دي يعني ايه اسئله ستقودنا الى وجود خالق خلقنا بهذه الهيئه, ثم اخبرنا لماذا خلقنا من ذكر وانثى. لكن احنا بنطرح اسئله على واحد ملحد, فلسه برضه بنسال, نقول له انت عندك سؤال بيلح عليك وبيطرح نفسه عليك في ما يتعلق بان انت كإنسان بتجد الجنس البشري وطبعا الكائنات أخرى كثيرة مكونة يعني من ذكر وأنثى. إيه هنعمل إيه في الموضوع ده؟ الحل الأمثل إيه؟ في البشرية جربت حلول كتير. فطبعا السؤال ده سؤال ليس رفاهية، ده سؤال أساسي في أصل النوع الإنساني. يلي مباشرة الثروة. طب الثروة الموجودة في المجتمع دي يعني نسمح للأفراد يتملكوها؟ لا، ده في ودي دخلة متداخلة مع سؤال في غاية التعقيد، وهو هو في دولة ولا ما فيش؟ يعني الأفراد يعني الناس هتعيش أفراد مستقلين تماما ولا ليهم نظام حكم؟ طب لو لهم نظام حكم، نظام الحكم ده زي ما بعض النظم السياسات يسميه الدولة الحارسة، يعني بيسلك الخناقات اللي بين الناس، يعني بيدير النظام بأقل درجة، ولا هي بتدير الثروة العامة؟ طب ايه الثروة العامة وايه الثروة الخاصة؟ مسموح ان حد يبقى له ملكية خاصة ولا لا؟ طب اسئلة كتيرة جدا دي اللي حيرت البشرية طول عمرها والى الان. محدش يقدر يقول ان الدنيا توقفت عن التفكير في هذه الجوانب يعني في اي لحظة من اللحظات. بقول له طيب انت دي مشكلات انسانية في غاية الاهمية، انت مشغول بيها وبالبحث فيها الى اخره، و احنا بندعي وطبعا مع هذا مع الملحد بنسميه ادعاء، هو ادعاء طبعا، بس في انت حد بيدعي ادعاء وانت تصدقه، وحد بيدعي ادعاء وانت تكذبه، وفي ان انت بتصدقه الى درجة اليقين في الصدق. فكلمة ادعاء لا تنافي، ادعاء دي القدر المشترك وصف المسألة ابتداء، ان حد بيقول بيخبر عن شيء معين، هذا ادعاء، ده وصف مجرد. موقف الناس منه ايه؟ بين مكذب ومصدق، والتصديق درجات. عن الادعاء ده بحمد الله عز وجل نصل فيه الى درجة اليقين في تصديق. ولكن هو مع الملحد ده بنصفه بوصف المجرد مش بموقفنا احنا منه. وصف المجرد ايه؟ هناك ادعاء بان هناك مصدر معصوم للإجابة على كل الأسئلة دي، على إجابات شافية وافية كاملة في بعض النواحي، وإجابات بتضع ضوابط في نواحي أخرى، وترى وتحيلك إلى التجربة بحيث يكون هناك قدر من المرونة في المسائل التي تحتاج إلى مرونة. وده كمان دي حاجة في غاية التمام والكمال من هذه الجزئية. الحاجات الخبرية اللي انت عايز تعرف فيها أخبار وبتلاقي فيها الإجابة، الحاجات اللي هي حكمية عايز فيها تعليمات هتلاقي التعليمات دي متناسبة مع درجة تطور هذه الحاجة ومدى ثباتها ومدى تحركها، فإن كانت أو مدى تغيرها، أن كانت من النوع اللي بيتغير تجد التعليمات المتعلقة بها تعليمات مرنة، وإن كانت من النوع الذي لا تغير تجد التعليمات المتعلقة بها تعليمات ثابتة. فده ادعاء بندعي، بنقول له اسمع البرهان عليه. بس أنا البرهان بقى مش تفصيلي لكل مسألة من كل سؤال من الأسئلة دي على حدة، لا، ده هو برهان على الصندوق على بعض. فهنا بنقول له برهان على صدق هذا المصدر، هياخد فيه الإجابات اللي هو أولها من خلقنا. يبقى أنا أقول له لو أنت اتكلمت معايا هنا يبقى هنتكلم على قضية إثبات صدق الوحي بغض النظر عن قضية الربوبية بذاتها، لكن هي دي أول قضية في الوحي، الربوبية مش كده؟ لكن أقول له بصفة عامة أنت في ناس من البشر، احنا معنيين طبعا بصفة محددة بمحمد صلى الله عليه وسلم، أناس ادعوا أنهم مبعوثون من عند خالق لهذا الكون، أنه هو خالق وأنهم مبعوثون من عنده، وأن القضية دي على بعضها عليها دليل عقلي، عليها دلائل تثبت لك صحة هذا الادعاء. فإذا أنت تدبرت في هذه الدلائل ووجدت صحة الأدلة ووجدت صحة هذه الدلائل هتقبل الموضوع كله، هتلاقي بقى الإجابة على كل هذه الأسئلة جملة واحدة تعفيك من كثرة التشتت والتنقل ودراسات المناهج الفلسفية. وتقرأ كتاب فلسفة كبير جدا تلاقي في الآخر هو بدأ انتهى بما بدأ به، بدأ بسؤال هو احنا لنا خالق ولا ملناش، وفي النهاية قلت تقريبا لنا مثلا، ويبقى بعد ما راح بيك شمال وجي يمين، وبعدين هذا الكتاب هتلاقي ايه رد عليه في هذه القضية، ويقول لا ليه تقريبا احنا اكيد لنا، والاخر بيقول لا المسألة وهكذا اللي يعني خد الموضوع كده على بعض. فاذا الدليل معانا ده يعني هو يناسب ناس كتير، ولكن في زماننا ايضا قد لا يناسب اخرين. هو دليل في حد ذاته هنفهمه نتقنه، وكما ما يعني كررنا مرارا هنفهمه ونتقنه نثبت به ايماننا، نثبت به ايمان المسلمين عموما، بيعرض عليهم شبهات في هذا الباب، ونطرحه كدليل على هؤلاء الملاحدة. احنا عندناش ليس عليك هداهم، ده الكلام اللي قلناه في الاول ونكرره تاني، انت الدليل هتقوله، ولكن من باب الحرص على نفع الناس والحرص على الهداية، ولأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، عندك أدلة كتير في مسألة الواحد. انت الشخص اللي بتحاوره اذا كان الكلام عام، يعني في خطبة، في درس، في مقالة، في موقع انترنت، بتخاطب بكل الأدلة وكل دليل. إذا كان بتخاطب شخص بعينه فأنت مطلوب منك تحاول تشوف أكثر الأدلة تأثيرا فيه هو وفي شخصيته وطبيعته. في واحد فعلا معظم الناس التي لم تنشغل بفلسفات وكلام من ده عايز بس تنشط له دليل الفطرة، توقظ الفطرة في قلبه، وتستعمل شوية أدلة عقلية اللي هي قريبة اللي قلناها أنها قريبة من التصور البدائي في إحياء الفطرة. في حد أرى في الفلسفة فعايز تدخل معاه شوية في مسألة العلة، يعني إذا كل شيء ناشئ عن علة، وتتكلم معاه في السبب، وتتكلم شوية الأدلة العقلية اللي قلناها، حركة الأجرام، طب مين حركها، إلى إلى إلى غير هذا من الأمور. ونحن في شخص فعلا هو إنسان حائر بمعنى الكلمة، يعني الإنسان عنده الأسئلة دي كلها ولم يستنير بنور الوحي قبل ذلك، فهو ما لم يتلبس بفلسفة معينة أو نحو ذلك، وفي ذات الوقت لم يرتوي. مثال النا في الأول خالص، أنت قاعد على الناس كلها بتدور على الماء لترتوي، حاسة بالعطش، استنية تشوف إيه اللي ممكن يدفع هذا العطش، أنت وصلت على النهر، في غيرك ما وصلش، في واحد ما وصلش بس ما عندوش موقف، ما شافش السراب اللي قلنا عليه بتاع الملاحدة، ولا منخدع بالسراب بس بيدور على الماء، فده سهل جدا تقول له طب تعالى. فالإنسان الحائر محتاج ان تكلمه مباشرة، على تقول له انت بتسأل في نفسك الأسئلة الفلانية كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا، الأسئلة دي لها إجابة في مصدر واحد موجود، والمصدر ده فيه دليل على صدقه. في الواقع دي الطريقة المثلى للإنسان الحائر، ولعل يعني هذا الأمر الذي يجعل الناس في أوروبا يقبلون على الإسلام بمعدلات، طبعا يعني أحيانا بعض الغربيين بيبالغ في هذه المعدلات من باب يعني إثارة قومه واستثارتهم على حرب الإسلام، يعني في خلال معدلات عالية جدا ان كمان 10 سنين هتبقى اوروبا كلها مسلمة والله على كل شيء قضية، لكن المعدلات الموجودة ليست كذلك. لكنها معدلات عالية جدا مقارنة بالغرور الأوروبي، انه خلاص قدم للإنسان الحاجة اللي تخليه مش حائر، اللي تخليه مش عايز يدور في الإسلام ولا في النصرانية ولا في غيرها. خلاص هو مقدم له كوكتيل معين ما بين الوثنية والنصرانية والعلمانية، تكلمنا عليه كتير، واخد من كل حاجة جزء كده، وشاعر انه قدمه للبشرية يعني مع التقدم التقني اللي عندهم، انه كده قدم للبشرية خلطة سحرية حضارية ثقافية دينية باختيار معين. هو يهمه جدا الاختيار ده يظل هو الاختيار السائد على الاقل في بلاده، ده هو يهمه ان يبقى ده الاختيار السائد في غيرها من البلاد، فكيف في بلاد يعني بيلاقي لا معدل من معدل من مين بقى؟ دايما المعدل يكون من اناس ذوي عقول، يعني يكون عقله فوق المتوسط. انت عندك حاجتين، العقل والهمه، فهو مقدم للناس كلها حاجه في اعلام وفي تعليم وفي حاجه بتدفع وراءها ان ده اختيار مناسب جدا للبشريه. فعاده الانسان المتوسط الذكاء متوسط الهمه لن يدرك الثغرات في هذه الوجبه المعروضه بطريقه متقنه، هي فيها ثغرات لكن في معروضه. فالقضيه طيب، والاشخاص اللي ممكن يكون ذكاؤه عالي لكن همته ضعيفه، فهو ذكاؤه العالي ده بقى بي سياسي مشهور، بقى بي اكاديمي مشهور، ف يعني ليه يخرج نفسه من الدايره اللي بقى فيها نجم جوه هذا المعطى الحضاري او هذا المنتج الحضاري، هو احد رموزه الان او كذا. فعادة همته اللي ذكاؤه عالي وهمته ضعيفة غالبا ما بيخرجش عن الإطار السائد في مجتمع. اللي ذكاؤه عالي وهمته عالية وبعدين يلاقي ثغرات في الايه، ثغرات في قضية في البناء الحضاري اللي هو عايش عليه، هيبتدي يبحث. او ما بيلاقوا ان ان ان ايه نسبة من اساتذة العلوم الحديثة بيتجه للإسلام، نسبة من أساتذة التربية يتجه للإسلام، نسبة من أساتذة الاجتماع، يعني كلهم ناس في درجة عالية جدا من الثقافة وكلهم بيمثلوا دعائم للحضارة بتاعتهم. أنا مش كل أساتذة الاجتماع هناك قالوا نظام الأسرة في الإسلام هو ده النظام المثالي عقلا، لكن لما يبقى واحد واثنين وثلاثة واربعة حتى لو عددهم نسبتهم في الآخر 1% 5%، هو بيعتبر هنا الأطروحة دي تواجدت من جواه، إن حد من اللي هو المفروض دارس النظريات التربوية الغربية وعلن يقول لا والله أنا القضية نظام الأسرة في الإسلام هو النظام المثالي. اما يجي واحد او اثنين او ثلاثة يتكلموا على ان مسألة تحريم الربا هو الآلية الاقتصادية الوحيدة لمنع الازمات العالمية الموجودة اللي بتأتي كل فترة، وانه دي الآلية التي تضمن ان كل سوق تجاري لازم يبقى فيه يتعرض للانتكاسات، لكن لما يبقى فيه ربا بتبقى الانتكاسة زي السلم الموسيقي كده تتهاوى كلها ورا بعضها، في حين لو الأمر قائم على المشاركات ونحو ذلك بتلاقي ان الكارثة محدودة الانتشار وقادرة على يعني التعافي بسرعة. فلما يلاقي حد من عنده قال كده وبدون ان يكون مسلم، طب ماذا لو أسلم كمان؟ فهي دي القضية اللي بتخليهم يعني منزعجين جدا في الخارج، انه عنده اسئلة كتيرة اجابتها ناقصة، وعنده اسئلة كتيرة اجابتها خاطئة، عنده مغالطات بيحاول يجبر العجز الانساني في القضايا الانسانية عنده ثم في القضايا الاجتماعية بالتقدم التقني عشان يقول انا وصلت الحل يرضي الانسان ويسكت غروره غرورا إلى غير هذا، وده غير صحيح. واللي بيكتشف ده أناس ممكن يكونوا قليلين عددا لكن مؤثرين من داخل هذه الحضارة. طبعا يعني مللنا من تكرار إن داعش كما قال فيهم يعني الشيخ شفري حفظ الله كلام حاصله أو ملخصه أن ظاهرهم أنهم تكفير وباطنهم أنهم بعثيون. البعثيون هؤلاء يعني معروف حالهم من الإلحاد والكفر بالأديان واستحلال الدماء والشراسة اللي بنشوفها عن داعش دي، وكانت معروفة عن البعثيين ونحو ذلك. مسألة استعمال المخابرات الأجنبية لداعش أظن صارت يعني شواهدها لدرجة دلوقتي الناس كلها بتتكلم على ايه نوعية الملابس والساعات والخناجر، كل حاجة وارد امريكا. يعني داعش دول مثلا يعني المفروض ان امريكا بتعديهم كل الاستراق، والمفروض ان هم برضو ما عندهمش مواني للاستيراد، لا ده هم عايشين حرب عصابات بنقلوا منين كل اسلحتهم وكل زيهم الشخصي وخناجرهم التي يقتلون بها الناس، كل وارد امريكا. يعني بشكل اصبح كأن في امور كده بتفلت، يعني المخرج الهوليودي وهو بيجي يخرج عايز المشهد متقن جدا تفلت منه حاجات، عايز المشهد متقن ومؤثر فلازم تكون خناجر جيدة ولامعة، يبقى تكون ماركة عالمية. فراح جاب ايه الخناجر دي من امريكا، فاتضح هنا ان السكة مفتوحة خالص. مفتوحة ازاي يعني كيف؟ الخلاصة عايزين يعني بعيد عن تفاصيل كل جرائمهم، يعني واضح جدا جدا الآن ان القضية احد فوائد داعش. طبعا هي ليها عندهم فوائد كتير قلنا بعضها في بعض مقالاتنا لو الإخوة متابعة، يعني هي بتعمل بؤر جديدة تجمع كل المسمون بالجهاديين، ييجوا من الغرب ويتجمعوا شوية في ليبيا وشوية في اليمن وشوية في العراق وسوريا، وهي في خلافة إسلامية تجمعوا حولها ونحو ذلك هكذا يدعون. الأمر الآخر ما كانوا يكذبونه على الإسلام من أمور لا داعش تعملها عشان يبقى مش كذبه، ده حقيقة ده واقع. يعني إن مسألة هنا دايما احنا نتكلم على الجهاد واخلاقيات الجهاد واحكام الجهاد والفرق بينه وبين التشوف للدماء وبين الدموية الموجودة حتى في العهد القديم عندهم او الموجودة في سياساتهم المعاصرة، لا ده بيثبت ان هو متعطش للدماء بالغدر بالخيانة خيانة العهود بالاستئساد على الضعفاء الفقراء المساكين، المهم يشوف اي ناس يجيبهم يلبسهم البدلة البرتقاني، برضو مش عارف نفس البدلة بتاعت جوانتانامو. يعني حتى لما جه يعمل يعني المخرج يعني القضية هنا المعدات امريكية بشكل يعني عالي جدا، يعني معرفش ازاي فلتت منهم ديت نفس البدلة البرتقاني بتاعت جوانتانامو بتاعت الاعدام برا عندهم، يجيب انه يصطاد اي ناس يلبسهم هذه البدلة ويذبحهم او يحرقهم احياء او كذا او كذا، ويخترع اي عداء مع جهة يقول لك دول ما عملوليش حاجة بس مش عارف تبع مين او تبع كذا، وعنه جايب ناس مصريين وبيتكلم بالانجليزي. طيب انت بتوجه رسالة لمين؟ انت تقول انا بوجه رسالة للغرب، طب واخد ضحايا ليه من غير هؤلاء القوم ده حتى من غير دينهم؟ انتوا عارفين ان الارثوذكس في الغرب قليلين جدا، يعني حتى مسألة الدين ديت فلتت منهم في حاجات كتير، مما يدل هنا احنا امام مؤامرة، بس مؤامرة مكشوف يعني مكشوفة جدا لمن جرد نفسه عن الهوى، مؤامرة مكشوفة جدا ان حد تقديم نموذج للاسلام يطابق النموذج اللي هم نفسهم كان الناس كلها تقتنع ان ده الاسلام، يبقى لا مش هيدخلوا وهو بهذه الصورة. يعني تقطيع اواصل الدول الاسلامية تقديم صورة مذرية جدا عن الخلافة عشان محدش بعد كده يجرؤ هتقول خلافة آه يبقى انت زيك زي داعش بدل ما يكون مثلا الى غير هذا من الامور اللي بيحققوها يعني محاولة تصدير فتنة لبلاد المسلمين انت يعني اختيار ناس من اقباط مصر ملوش اي معنى انت وناس غلابة جدا جدا يعني كلهم ناس يعني عمالة رايحة في غالبا في الأعمال اليدوية في ليبيا أو نحو ذلك لا لهم دعوة ولا بسياسة ولا يعرفوا داعش ولا يعرفوا يعني أي حاجة وإلا كانوا رجعوا يعني هم اللي قاعد ده هناك ومع هذه الاضطرابات اللي مقعدوا ما يعني مسلم كان أو غير مسلم اللي مقعدوا الحاجة ما حدش أنت النهاردة بتسمع يعني أي يعني حادث في شارع ما تمشيش منه أسبوع ليه أنت اللي بيوديك هناك تؤثر السلام طب ده ايه اللي موديه بلد مضطربة وفيها مليون سلطة تعرفش مين اللي هيجي لك الغدر من مين راح لانه فقير لانه محتاج فهو ما يعرفش يعني لا يعرف داعش ولا يعرف مصر ولا يعرف اخوان ولا ولا ولا سيسي ولا جيش هو رايح ياكل عيش زي ما بيقولوا هو له عهد مع اهل مصر بحكم جنسيته المصرية ولو عهد مع أهل ليبيا بحكم أنه داخل عندهم بمقتضى قوانينهم اللي بتسمح بقى. ومع هذا غدروا بهذا العهد وبتكتعلهم يعني ما كشفه بعض يعني أبو محمد المقدسي اللي هو يعتبر يعني فكره له درجة من القرب معهم كانوا بيفوضوه على الطيار الأردني وهم كانوا قتلينه معنى كده يعني هو مسألة أن يهدر أمان الدولة المصرية أو أمان الدولة الليبية ده هو بيهدر عهده الشخصي يعني هو يبقى عاطي عهد مباشر ويهدره ده اللي عملوه مع يعني في مراحلهم الأولى مع جبهة النصرة ومع غيرها ومع صائد الدبابات فإذا كان هو بيهدر عهده الذي أعطاه بنفسه بيهدر العهد الذي أعطاه بنفسه فكيف النتيجة النهاردة يعني احنا بنيجي نحتج عليه بحاجات لغة لا يفهمونها هم اما تقول له ان دول لهم عهد مع مصر بحكم جنسيتهم حكم الدستور الموجود ولهم عهد مع ليبيا بحكم قامتهم فيها ودي دولة مسلمة ودي دولة مسلمة كيف نكثت عهد هؤلاء وهؤلاء طبعا هو بينكث عهد نفسه هو عنده الدولة المصرية مش مسلمة والدولة الليبية مش مسلمة وعنده يعني فخلاص المشكلة مع داعش انك وصلت لدرجة ايضا لا توجد لغة للخطاب يعني شبه كده بنقول مع بعض الملاحدة مش بتلاقي لغة تتكلم بيها معاه لما حتى تيجي تحاكمه الى العقل فينكر البدهيات العقلية برضو ما هم دول انكروا الضرورات الشرعية فانت هتيجي تكلمه تقول له دول لهم امان ما هو مع دولة مسلمة لأنهم يحملون جنسياتها هو شايف كل الدول مش مسلمة أمان مع أناس مسلمين شايف معظم الناس مش مسلمين تقول له طب عهد معاك شايف أنه من حقه أن يقدر طيب المستضعفين ولك لا بس هم منتمين للكنيسة التي تحارب طيب فلا تجد لغة يعني الحوار مع أمثال هؤلاء يعني وهذا يدل انك تتعامل مع اناس يعني لهم يعني حتى لو كان عندهم شبهات ربما كانوا استمعوا لصوت العقل اعلى من كده شويه لكن هؤلاء من الواضح انهم مستعملون من المخابرات السوريه والايرانيه والامريكيه وغيرها من كل انواع المخابرات وممكن يكون في شويه تكفيريين سذج سفهاء احلام في الاخر موجودين يعني يعطوا هذا التنظيم الإجرامي شكل إسلامي بمنهج الخوارج بل بما هو أشنع ومبسوطين جدا إن بذبح هنا وقتل هناك وتحريق يعني في مكان آخر واللي بيعمل أصلا واللي بيخطط ليسوا هم لا هم لا بيعملوا لا هذا ولا ذاك ولكن لأنهم يتواجدون دائما في المكان والزمان حي الذي يناسب الأعداء النهاردة هم بيتواجد في محاولة أنه يصدر فتنة داخلية لمصر وحرب أهلية داخلية داخل مصر. كان بيتواجد دايما في المكان والزمان الذي يحتاجه بشار في معاركه في سوريا وهكذا. يعني هم اللي يتابع كل أفعالهم يلاقي ان هو اجمالا صفة عامة في اغراض عامة كده عم حققينها كلها كوارث. صورة عن الاسلام دموية، يعني كما ذكرنا انه متشوف لقتل مستضعفين لا يقاتلون، يسالمون دولتهم المسلمة، يسالمون الدولة التي يقيمون فيها، مسالمين لكل حد. فهو يقول لا دول انا عايز اذبح. ادي الرسالة على طول، رسالة الدموية وليست الجهاد بضوابطه الشرعية التي يعني نعرفها جميعا، التي فيها ان النبي صلى الله عليه وسلم يمر في قتال مع مشركين مقاتلين له محاربين له ويجد امرأة مقتولة فيعني ينكر على اصحابه اشد الانكار ويقول ما كانت هذه لتقاتل الى غير هذا مما لا. وبيدي هنا الصورة وشوف أضعف حاجة في الدنيا اللي تخلي كله يتعاطف، إنسان ضعيف مش محارب لك في أي مجال من المجالات إلى غير هذا، ويجي ويستأسد عليه بهذه الصورة. إيه الرسالة اللي هو بيوصلها؟ فده غرض بيحققه. غرض تاني يجمع كل بقى المستهوي هذا الهوس، بدل ما يكون ده مستهوي في حتة تانية تضر مصالح الغرب، لا يستهوي ده في بلاد المسلمين يبقى ضرر من ناحيتين، يبقى هو يضرك من ناحية الفكرية والمنهجية ويبقى جرائم داخلك، يبقى في هذا يعني غرض آخر. الأمر الثالث خدمة الأهداف الاستراتيجية للأعداء، من عايز هنا يعمل تفتيت، عايز هنا يصدر فتنة، يكون هو دايما المصدر الذي يفعل هذا. يعني كان هذا استطراد، يعني سببه ان احنا بنقول ان امر النبوات، نرجع تاني يعني الكلامنا، امر النبوات رسالة متكاملة عايز تواجه بيه، يعني مناسبة جدا. المدخل مدخل الكلام على النبوات مناسب جدا لانسان عاقل يبحث عن اجابات لكل الاسئلة اللي قدمنا بيها الكلام، ما عندوش اجابة او بينتمي لحضارة او منهج، قدم له إجابات وهو بحث ووجد إن الإجابات دي مش منطقية أو فيها ثغرات، فبياخد الوجبة على بعضها. وده جانب بحمد الله تبارك تعالى في الفترة الأخيرة بيحقق نجاح كبير، لكن دايما بيبقى الخصم بيتخذ حيل دفاعية، منها داعش على النحو الذي بيناه. يعني طيب احنا ده خلاص يعني ما اردت الكلام عليه في بين يدي العنوان الرئيسي على هذا الدليل 22 من الادله التي ساقها القاسمي رحمه الله في مواجهه الملاحده، امر النبوات واياتها الباهره. نذكر كلامه رحمه الله، يقول الدليل 22 امر النبوات واياتها الباهره، يقول إن النبوات وآياتها البينة ومعجزاتها الباهرة أمر كبير وبرهان منير، فقد جاءت الرسل عليهم السلام تترى مبشرين ومنذرين عاضدين لفطرة الله التي فطر الناس عليه. احنا قلنا عندنا الفطرة والعقل والوحي، بنصوغ منهم أدلة يكمل بعضها بعض على النحو الذي شرحنا. فالفطرة موجودة، الإنسان مولود بها، والعقل، ويأتي الرسل يعضدون الفطرة يوقظونها في القلوب. يقول فادعوا وبرهنوا، قلنا الادعاء ده وصف مجرد لما تقوله الرسل، لا انت ده الدعاء احنا موقفنا منه اليقين، التصديق اليقيني. موقفهم موقف الآخرين منه بنقول له طب بص في البرهان، انت ده الدعاء يحتمل الصدق والكذب وانت لسه ما تأملتش فيه. فالدعوة ايه؟ وبرهانه، يبقى جابوا البرهان اللي نواجه به هؤلاء. وقاوموا وانتصروا، قاوموا المخالف بالحجة والبيان، وده الاصل، عشان كده اي مقاومة بالسيف والسنان دون المقامة بالحجة والبيان ظلم للمنهج، لأنه هو الأصل فيه البرهان، الأصل فيه أنه يخاطب البشر بما يحتاجون من عقائد ومناهج. يقول: فلم يكن أشفى ولا أنفع من النظر في كتبهم وهديهم وآياتهم ومعجزاتهم. يعني الناس كلهم حائرين الأصل فيهم، أو عندهم أسئلة كتير، بلاش كلمة حائرين، عنده أسئلة كتير، ونحن ندعي ادعاء مع الادعاء أنه لن نجد، لا يجد الإنسان أشفى ولا أنفع في إجابة تلك الأسئلة مما هو موجود فيما أتى به الأنبياء. طبعا نتكلم بصفة عامة كقضية على تاريخ الإنسانية، وبنتكلم بصفة خاصة الآن على محمد صلى الله عليه وسلم وما أتى به من الوحي، لأنه ده الذي المحفوظ لدينا. يقول: وقد اعتضد ذلك بأمرين، الدعوة الأنبياء وبرهانهم ومنهجهم الذي أتوا به اعتضد بأمرين، أحدهما استمرار نصر الأنبياء في عاقبة أمرهم وإهلاك أعدائهم بالآيات الرائعة. يبقى هنا النصر على خلاف الأسباب المادية، لأن النصر على الأسباب المادية يعني ليس يعني حجة لأحد على الآخر، تلك الأيام نداولها بين الناس، لكن ما وقع على الأنبياء من النصر على خلاف الأسباب المادية. يقول لك: طب فين وده دلوقتي؟ لا موجود الآن. الذي نرى أنه مع هذا الضعف الشديد في الأسباب المادية، التخلف التقني الموجود في بلاد المسلمين عن غيرها من البلاد، تخلف طبعا تبعه تخلف عسكري، ومع هذا ما ذكرنا أن الإسلام ما زال هو أكثر أعلى المعدلات، أو ممكن تقول له هل هو أعلى دين على وجه الأرض أم لا، في أخلاف. ليه؟ تجمع الكاثوليك والأرثوذكس والبروتستانت مع بعض هيطلع عددهم أكتر من عدد المسلمين. لو اعتبرت أن الكاثوليك والأرثوذكس والبروتستانت في حقيقة أمرهم يعتبر كل منهم الآخر دينا غير هذا الدين، يبقى هيطلع أعلاهم الكاثوليك. أعلاهم الكاثوليك وكان في القرن 18 و19 الأعلى الكاثوليك ثم المسلمين، الآن صار المسلمون أعلى من الإيه؟ من الكاثوليك. لكن الأهم من ده كله معدل النمو، أعلى المعدلات على الإطلاق الإسلام. يبقى في الديانات الأخرى تتآكل، وعشان كده الجهود التبشيرية الشديدة الموجودة واللي تلاقيها مهتمة بالأرقام وخلاص، يعني الشعوب فقيرة المهم يمضوا النوم ده، ليه؟ عايز يعدل النتيجة. التآكل في هذه الأديان لصالح الإلحاد اللي احنا بنقاومه ده، ولذلك تلاقي ان هؤلاء بيحاول يجيب نفس جرثومات الإلحاد عندك عشان يكون عندك ده أحد أسباب التآكل هو الآخر، وهكذا. يقول: فهذا استمرار نصر الأنبياء في عاقبة أمرهم وإهلاك أعدائهم بالآيات الرائعة، وأن بالذات النصر الذي يكون على خلاف الأسباب المادية. وثاني هما سلامتهم وأتباعهم ونجاتهم على الدوام من نزول العذاب بهم كما نزل على أعدائهم، وذلك بين في القرآن وجميع كتب الله تعالى وجميع تواريخ العالم. ومن غريبها الذي لا يكاد أحد ينظر فيه حفظهم مع ضعفهم من الأعداء الأقوياء. يعني النظر في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني مقارنة قوته في بداية أمره بقريش، ثم قوة الجزيرة العربية بأسرها بقوة فارس والروم، وكيف أنهم في النهاية انتصروا عليه. إلى الآن الفرس والروم أو المستشرقين في جانب الروم خاصة الآن أو جانب الغرب لا يجدون تفسير، فيقول وحشية المسلمين في حروبهم. ده الكلام يتصل بعض ببعض. هو ليه مركز قوي على وحشية المسلمين فيما يدعي؟ من جهة تنفير من الإسلام، ومن جهة إجابة أو محاولة ستر لمسألة كيف انتصر عليكم هؤلاء وهم كانوا أمة قليلة العدد قليلة الموارد ولم يكن لهم معرفة بالحرب. فهو بيحاول لا يقول لك لا أصل دول كان عندهم هم التانين بقى كانوا عندهم حقوق إنسان التي لم يعرفوها إلا بعد أن احتكوا بالإسلام. ده هم اللي اخترعوا الوحشية، كانت الوحشية دي معاها قدرة مادية معاها أسلحة معاها تطور. فإذا الإجابة بحكاية إن وحشية المسلمين في حروبهم هي التي هزمت الروم، يعني إيه إجابة؟ عشان كده بنقول دايما العقلاء اللي عندهم همة لما يجي يقرأ الأطروحة دي يقول لا في أمر آخر. حد تاني يقول إيه؟ الشياطين حملتهم. دي إجابة موجودة في بعض البحوث، يعني ما مش في ناس حتسأل إن الشياطين حملتهم، ما عرفش الشياطين دي راحت فين. إذا كان هي دي القصة يعني أقل سؤال يسأل، طب لما هي الشياطين حملتهم هم الآن يعني ما بقوش من أولياء الشياطين، وعداء على اعتبار مثلا هم أولياء للشياطين والشياطين حملت. فأجوبها لا يعني تصمت، ويبقى أن الأمر عند العقلاء اللي بيحترموا نفسهم في الإجابة يصمتوا. كل أمر معجز، أمر معجز عن الإجابة، المفروض يقولوا يعترفوا أن كان معهم مدد من السماء. يقول ثم يعترض هذا أيضا بما يناسبه من كرامات الصالحين. احنا عندنا معجزات الأنبياء خوارق العادة التي يأتي بها الأنبياء للتحدي أو لإثبات صحة ادعائهم أمام أقوامهم وأنهم مؤيدون بقوات غير بشرية، يقول له هذا من عند الله والله يقدر على ما لا يقدر عليه البشر. ثم يقول لهم وأنا بشر، أنتم تعرفون أنا لا أقدر أن أخلق العصا حية مثلا، فإذا فعلت هذا فهذا لابد أن الله هو الذي فعل. طب أنا جاي برسالة، أقول ممكن حد يكذب على الله، لكن ده واحد جاي يقول إيه أنا الآن أتيت برسالة من عند الله ودليلي أن الله تبارك وتعالى سيصنع شيئا لا يقدر عليه إلا هو أمامكم عندما أتحداكم أو عندما أعرض عليكم ما جئت به. ومن هنا كان إيه معجزات الأنبياء خوارق عادات يأتون بها لقومهم ليثبتوا صدق رسالتهم. هم لا ليس ممكن الله تبارك وتعالى يفتر، يعني من باب الابتلاء يكون حد يكذب على الله فلا يعجل له العقوبة، لكن مش ممكن بقى يجي وهو ساعة الكذب يقول ودليلي ها هو فيصدقه الله. يبقى هنا من هنا كان معجزات موسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم، ولداء الخلل اللي عند البعض. لا لا لا، إذا كان اللي وصل لتأليه الأنبياء لأنه قالهم أو تأليه عيسى صلى الله عليه السلام لأنه يحيي الموتى ويبرئ الأكمى والأبرص، لا ما هو لم يفعل هو ذلك، وإنما فعل الله عز وجل ذلك عند وجود الدعوة من عيسى عليه السلام. ثم الكرامات الصالحين أيضا خوارق عادات يجريها الله تبارك وتعالى على أيدي بعض الصالحين، وهو استكمال لمعجزات أنبيائه. يقول وعقوبات الظالمين المتواترة والمشاهدة ثم ما وقع من تكرر نصر الله للحق والمحقين، وأنهم وإن ابتلوا فالعاقبة لهم كما يشهد له استقراء التاريخ. ثم ما قد وقع من إجابة الدعوات وكشف الكروبات وستر العورات تفسير الضرورات وقضاء الحاجات وكشف المشكلات في المعارف الخفيات، وهذه الأشياء إذا ضمت إلى البراهين حصل من مجموعها قوة يقين كثيرة. يبقى هنا دايما اليقين بيحصل من إيه؟ من توارد الأدلة. كده كل موضوعنا ده قائم على توارد الأدلة. في قضية إثبات وجود الله تبارك وتعالى، وأيضا عندنا الموضوع قائم على توارد الأدلة في إثبات صدق الوحي. طيب يقول لطيفة مؤيد: من رأي العلامة المرجاني محشي شرح الدواني له حاشية أن تصديق النبي صلى الله عليه وسلم هو أول الواجبات. يعني يقول لك إيه الطريق، أول حاجة تبتدي بها في الدعوة، لأن ده أول واجب على المكلف، فهو أول واجب ده مين هيعرفه له؟ الذي يدعو إلى الإيه؟ إلى الحق. بيقول له ما هو المسألة اللي احنا قلناها، أنت عندك مسائل كتير محتاجها، ممكن تخلصها لو أنك إيه؟ بحثت مسألة ادعاء النبوة وما عليه من براهين لتقف منه الموقف المطلوب وهو التصديق الجازم، يبقى خلاص خلصت كل الايه كل المسائل. ده بالفعل كلام يعني جيد جدا، يعني في ان اول ما ينبغي ان يدعى اليه الناس. طبعا انت ممكن زي ما قلنا هنلاقي ناس المدخل ده مش نافع معهم، فهنحاول نعالجهم بصور مختلفة، ولكن الاصل انك بتقول للناس: أنتم أيها البشر، نحن جميعا كبشر نحار ولدينا كثير من الاستفسارات، وها هي الإجابة عليه. لذلك البعض بيقول لما نيجي نعرف للناس الإسلام، ما زي ما شفت كده القضية الواحدة ممكن تنظر لها إيه من عدة زاوية، إثبات وجود الله تبارك وتعالى قعدنا نبص له من كذا زاوية. ايضا يعني ما تيجي مثلا عايز توصف حاجة عظيمة، فممكن تلاقي مداخل كتير توصفها. يعني انت لو عايز توصف ثمرة التفاح مثلا، او تكلم واحد مهتم بالطب وتقعد تقول له بقى الفوائد والاملاح اللي فيها والفيتامينات، وانت صادق فيما تقول، وفي جوانب انت منش المدخل دخل لك تنساها او مش قادر تركز عليها، او وفي مدخل تاني لو انت تكلم واحد يعني اديب او او او هتقعد تكلمه على ايه شكلها والوانها ويعني ادخالها للسرور. لو بتكلم حد يعني تع يعني ممكن تكلمه على المذاق وهكذا. فدايما الحاجات ودي بتتكلم على حاجة صغيرة من خلق الله، عموما الحقائق المركبة الجامعة الكبيرة يعني في مداخل كتير لوصفها. فالبعض بيقول ان اذا كان بتتكلم مع دعوة في باب دعوة الكفار الى الاسلام، لعل المدخل الرئيسي ان تقول ان الاسلام هو الاجابة الصحيحة عن اسئلة من اين جئنا ولماذا جئنا إلى أين المصير. إخوة كانت تدرس في أصول الدعوة أكيد فاكر الكلام دول. ممكن مع المسلم بيكون الأنسب حديث جبريل، الأركان الإسلام الخمسة، مدخل تعريف بالإسلام أركان الإسلام الخمسة وما يتفرع عنها، فضلا عن شعب الإيمان أو نحو هذا. المهم فهنا البعض يرى أن المدخل الرئيسي في دعوة غير المسلم، وإن أول واجب على المكلف هو تصديق النبي صلى الله عليه وسلم. برر الكلام ده بإيه؟ قال: لأن العلم الثابت بخبر الرسول المؤيد بالمعجزات يضاهي العلم الثابت بالضرورة في التيقن والثبات. يعني الأول أنت عندك إيه المراجع اللي عند البشر؟ الضرورات العقلية اللي قلنا عليها، الفطرة اللي يسميها البعض قطعيات عقلية، ودي اللي متفق عليها عند كل البشر. طب ما نضيف إليه أحد القطعيات الأخرى اللي هي هتفتح له باب كتير للمعرفة، لأن بيقول من تدبر في المعجزات التي أتى بها الرسل هيضيف إلى القطعيات اللي عنده قطعي، وقطعي يفتح باب معرفة عظيم هو إيه الوحي، هيبقى يضيف قطعي عنده وهو التصديق بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال: ولأن الأحكام الشرعية كلها حتى وجوب تصديق مدعي النبوة وصدق دعواه في البعثة تثبت بخبر الرسول، لأن ما يعطي وجوب الاعتقاد هو الشرع، لأن الحاكم عندنا هو الله تعالى ليس إلا. يقول ولا يلزم الدور. الحته اللي احنا اتكلمنا فيها كتير، ينفع اكلم واحد مش مؤمن بالشرع بادله شرعيه يبقى المساله فيها دور، بحتج على الشيء بنفسي ده، لكن هنا هو حكسر الدور ده بايه؟ بالبراهين التي اتى بها الرسل، يبقى لا احتج على الشرع بنفسي وانما احتج على الشرع بالبراهين المؤيده التي اتى بها الرسل. ثم بعد ذلك بعد اثبات الصدق المخبر، صدق الرسول صلى الله عليه وسلم فيما يخبر، نحتج بالشرع ذاته. قال ولا يلزم الدور من ثبوت الشرع بنفسه، لانه لا يتوقف الا على العلم بصدقه. يبقى الاول البراهين دي تخليك على علم يقيني بصدق الرسول صلى الله عليه وسلم، يبقى وهو حاصل العلم اليقيني ده تقدر تحصله لتمكن العاقل منه فرط التمكن، كأنه مركوز في فطرته. ده غير ان في الفطرة ان في خالق، في الفطرة انه سيأتي رسل، او يعني المواضيع التي يدعو اليها الرسل لما تيجي متوافقة مع ما في الفطرة بتجعل هذه الحجة ان الانسان يقول لا، يعني بالفعل ما يقول هؤلاء الرسل هو حق وهو صدق ونحو ذلك، فيكفيه التذكير من الشارع بحمله على الالتفات الى دعوته. يعني يكفي ان الرسل يعرف خبر الرسول لتستيقظ الفطرة الموجودة داخله، فاذا التفت اليه المخاطب ادنى التفات، اذا التفت الى دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم والى البراهين التي يأتي بها ادنى التفات، يحصل له المعرفة بصدقه، كما قال تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. أي ليستحضروا ما هو كالمركوز في عقولهم، هو مركوز لفرط تمكنهم منه، فثبوت الأحكام كلها في نفس الأمر بالوضع الإلهي والأمر التكويني، وثبوت الحج على المخاطب به بنفس أخبار النبي. الخبر بيقول له تأمل في هذا الخبر فستجد أن فيه دلائل صدقه ذاتيا، وذا ينطبق على القرآن بوجه خاص لما فيه من إعجاز لغوي وبياني وإعجاز تشريعي ونحوه. قال فلو أنكره يعني قال وثبوت الحجة على المخاطب به بنفس أخبار النبي لفرط تمكنه من معرفته، فلو أنكره عنادا أو تساهلا فقد حقت عليه الضلالة وصفقت إليه الشقاوة، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. يقول ولو تنزلنا عن دعوة الضرورة، هو أنا بيقول إن خبر النبي صلى الله عليه وسلم أن تصديقه من الضرورات، إن الخبر محتف في داخلي في صياغته في بيانه في إعجازه البياني في إعجازه التشريعي في ما احتف معه من معجزات، محتف بأسباب تصديقه، فيكون الخبر هو بذاته عين الحج ويصدق هذا ضرورة. يقول فإن تنزلنا، تكلمنا على موضوع التنزل، يعني اعتبرنا أن هذا غير حاصل، فنقول ثبوت المعجزة وصدق النبوة يستند إلى قضية عقلية يعطيها النظر في أحوال النبي وأفعاله وأخباره وأقواله. يعني أما تتدبر في الخبر ذاته، وهذا في القرآن بصفة خاصة، فيغنيك هذا عن سائر المعجزات. وهذه حال أيضا دايما حال الأكمل عقلا من الناس، كان ناس كتير أسلمت لمجرد قراءة القرآن، البعض محتاج حاجات حسية أكتر. فلو أنت تنزلت وتركت هذه الحجة الضرورية الظاهرة، فستجد أن التدبر في أحوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وأخباره وأقواله التي تضمنها القرآن واشتملت عليها دواوين السنة وكتب السير والآثار، يقول فيحصل ذلك بمشافهة في حياته وبمطالعة آثاره بعد مماته. يبقى خلاصة الدليل ده هو إن احنا ممكن في إثبات وجود الله تبارك وتعالى نسلك مسلك إثبات صدق الوحي أولا، ومن ثم يثبت كل ما وراءه من إثبات وجود الله عز وجل، إثبات وحدانيته، إثبات شرعه إلى غير هذا.